سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. يقول هل يجوز لي أن أخرج كفارة الحلف بالنيابة عن أمي، يعني كأن أمه التي حلفت وهو يريد أن يكفر عنها؟ المرء الذي حلف الأصل في هذا أنه هو الذي يكفر عن يمينه، هو الذي يجب عليه أن يكفر عن يمينه، ولا يصح التكفير عنه إلا إن أذن لك، كأنه وكلك بماذا؟ بإخراج الكفارة عنه وأذن لك في هذا. أما أن تخرجها من غير علم منها وذكر منها فلا، ولكن أعلمها وأخبرها بذلك، هذا هو المتعين في هذا، والله أعلم.